بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها له حق كما روي في الأخبار. أصل الشفاعة في اللغة من الشفع، إذا جعل الفرد شفعا، فإذا أضفت طلبك إلى طلب أخيك فقد شفعت طلبه، كان هو يطلب لنفسه شيئا فطلبت له فصار شفعا بهذا الاعتبار. وقوله التي ادخرها له حق كما روي في الأخبار، إشارة إلى الشفاعة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وله ثلاث شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. ما هذه الثلاث؟ عندك بسلي طيب، اخدع هذه الأخيرة، غيرها الأولى، الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في فصل القضاء، يشتد بهم الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتمل، فيشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم لهم في فصل القضاء، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أنس: عند أن يذهب الناس على الأنبياء يذهبون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حتى ينتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع. جاء في حديث أبي هريرة الطويل في حديث الصور، قال: فينزل الله سبحانه، فيأتي الله سبحانه وتعالى، قال: فيأتي الله سبحانه وتعالى فصل القضاء بين الخلائق، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، إشارة إلى هذا الإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، قبل ذلك تأتي الملائكة صفا صفا ثم يأتي الله سبحانه وتعالى فصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذه الشفاعة الأولى. وقع في الصحيحين اختصار في حديث الشفاعة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وابن القيم والمزي، تبعهم ابن أبي العز أيضا، إلى أنه حصل اختصار في هذا، وأن الذي ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث أنس هو الشفاعة في إخراج الموحدين، هذا حاصل بعد، قال: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، هذا حاصل بعد، بعد دخول أهل الجنة الجنة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: حتى إذا خلص المؤمنون من النار والذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق لإخوانهم الذين في النار. إذن الشفاعة في إخراج الموحدين قبل ذلك بعد ذلك. وقد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات في عدم أو في أناس أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، الأحاديث الواردة فيها ضعف، لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، وما أشبه ذلك من أحاديث الشفاعة، أيضا حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وحديث أبي موسى: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، بل هي للخطائين المذنبين المتلوثين. يشمل شفاعة لهم قبل دخولها وبعد دخولها. فالأحاديث الواردة وإن كانت ضعيفة لكن لا يبعد ثبوت هذه الشفاعة في أناس يستحقون النار أن لا يدخلوها، ليس ببعيد إثبات هذا الشفاعة، قد أثبتها ابن القيم اعتمادا على تلك الأحاديث. إذن الشفاعة الخاصة الشفاعة العظمى، وهناك شفاعة أخرى خاصة قبل شفاعة عمه أبي طالب، فتح باب الجنة، يفتح بفتح باب الجنة. هل هي متصلة بالأولى أو بينهما فرق؟ الظاهر كما في حديث الصورة أنه بينهما فارق، يبدأ يفصل في القضاء، فإذا فصل بينهم ثم بعد ذلك يشفع شفاعة أخرى في دخول الجنة. مع أن حديث الصورة الطويل فيه ضعف، لكن التفاصيل التي فيه حصل فيها توضيح للآيات القرآنية وكثير من الأحاديث الواردة، وبعض الفاظه ليس لها شواهد. وقد جاء في حديث حذيفة وأبي هريرة أنهم يمرون على الأنبياء مرة ثانية، استفتح لنا الجنة، يمرون على آدم ثم على إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيستفتح النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح له. وقال يقول الخازن: بك أمرت أن لا أفتح لأحدا قبلك، لا أفتح لأحد غيرك. حديث أنس في صحيح مسلم: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه الشفاعة الثانية خاصة، الشفاعة الأولى في فصل القضاء في أرض الموقف، الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم بفتح باب الجنة. له شفاعة أخرى خاصة في عمه أبي طالب، وهي الثالثة، في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عنه. والصحيح أنه يقال بأنها خاصة، ولا يقال أن الشفاعة للكافرين تصح في التخفيف عنهم، إنما يقال هذا خاص بعمه صلى الله عليه وسلم، خاص لنبينا عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، ولا يقال أن إنسان آخر له شفاعة أو أن الشفاعة في الكافرين تنفع في التخفيف، هذا خطأ. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وليس لأحد أيضا أن يشفع لكافر، إنما الله عز وجل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة. كان المؤلف أشار إلى الشفاعة الخاصة بقوله: التي ادخرها له حق. وقد يكون أيضا أراد بها أيضا العامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا له شفاعات في إخراج الموحدين كما هو معلوم في حديث أنس في الصحيحين: يخرج أناسا ثم يخرج أناسا ثم يخرج أناسا ممن ليس في قلبه إلا ذرة من إيمان، ثم يقول لربه: ذلني في من قال لا إله إلا الله، أي ليس له إلا التوحيد. قال الله عز وجل: ليس ذلك لك، أو قال: ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. عظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ثلاث شفاعات خاصة. بقية الشفاعات: شفاعة في خروج الموحدين من النار لماذا ليست خاصة بنبينا بل لجميع الأنبياء، بل يشاركهم فيها المؤمنون والملائكة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. وأيضا من الشفاعات شفاعة في رفع الدرجات، شفاعة في رفع الدرجات، وهذه حاصلة حتى في الدنيا بالدعاء. قال العكاش بن محسن: اللهم اجعله منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتشمل أيضا صلاة الجنازة: ما من رجل يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بلا شيء إلا شفعهم الله فيه. وأيضا اللهم دعاؤه لبعض أصحابه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. من أخرج هذا الحديث؟ نعم، في صحيح مسلم عن مسلم رضي الله عنه. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. من هذا؟ عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. أين هذا الحديث؟ عندنا أبو تيمية في صحيح مسلم. أظنه الحديث أصله أو حتى هذا الجملة في البخاري كذلك. موجود الحديث كاملا حتى الدعاء في قصة أبي عامر الأشعري. إذن متفق عليه، متفق عليه عن أبي موسى. قال: والحوض الذي أكرم الطيب والشفاعة التي ادخر له حق كما روي في الأخبار. أيضا من الشفاعات العامة ماذا؟ أيضا طيب نعم، الشفاعة في من لا في من يستحق النار أن لا يدخلها. جاء في حديث عند ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة وعن ابن عباس عن ابن مسعود، كلها فيها ضعف، ولكن قلنا يغني عنها الأحاديث العامة. إن كان الضعف لا ينجبر فيغني عنها الأحاديث العامة. أيضا من الشفاعات التي نثبتها وليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. عندك الشفاعة لدخولها الجنة، تقدم على أنه خاصة يعني بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في رفع الدرجات ذكرتموها كذا، الشفاعة لناس يدخل الجنة بغير حساب من العذاب ذكرناها ضمن الشفاعة في رفع الدرجات. الشفاعة لها شروط، ما يأذن الله بالشفاعة إلا بشروط. ما هي الشروط؟ لك آخر ضع الرضا. من الرضا؟ ماذا يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له؟ لا مشفوع له أيضا ما يأذن إلا لمن رضي عنه. يعني قد يرضى عنه لكن جعل هذا سببا من الأسباب، جعله سببا. كل من دخل الجنة قد رضي الله عنه، رضي الله عنه مرضى عنه. الموحدون الذي يخرجون من النار ادخلهم الجنة خرجوا بشفاعة الشافعين ورضي الله عنهم، ولكن جعل ذلك سببا من الأسباب. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفعون. نعم، من الشروط أن يكون موحدا، ما لا شفاعة للمشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن أولا تكون في الموحدين، أن يكون موحدا. ثانيا أن يأذن الله. ثالثا الرضا عن الشافع المشفوع له. أولا الشافع ما سيأذن الله له إلا عن الرضا. من اقتصر بالإذن فالله ما يأذن إلا لمن رضي عنه، ومن ذكر الرضا فيزيد أيضا الإذن، فمع رضاه أيضا يأذن الله في ذلك. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما الإذن فهو ما يأذن إلا لمن رضي عنه، لكن لا بس من يذكر هذا مع هذا. طيب يرضى الله على الموحد. نعم صحيح، لا بس من باب بيان التفصيل، من باب التفصيل. كما أيضا في ذكروا في شروط لا إله إلا الله بعضها يستلزم بعضا، ومع ذلك عددوها إلى 7 أو إلى 8، وهذا كذلك لا بس بتعدادها. فلا يأذن الله للمشرك ولا يرضى الله عز وجل عن مشرك. إذن هؤلاء الذين يدعون الأولياء يريدون منهم الشفاعة، هم سلكوا أعظم سبيل في سد الشفاعة وهو الشرك. يريدون الشفاعة فأتوا من ماذا؟ من أعظم باب يغلق الشفاعة وهو الشرك بالله. إذن هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله سدوا على أنفسهم الشفاعة. نعم. طيب سيادة إن شاء الله. طيب ما يتعلق بقولنا إن المشركين لا تنفعهم الشفاعة مع شفاعتي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب، ما هو الجواب عنها؟ هذه تعارف. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعي، تكون مخصوص حالة خاصة أكرم الله نبيه بالتخفيف عن عمي. نعم يكون خاص. هل إذا أصر على الشرك الأصغر؟ لا ما يحرم الشفاعة، لما الشرك الأكبر هو الذي يحرم صاحب الشفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. النفي هنا للشفاعة على ماذا محمول؟ هو نفي عام لجميع أنواع الشفاعات. أم ماذا؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني لا شفاعة لمن؟ للكافرين، للمشركين ما تنفعهم، والخلة أيضا ما تنفع للخلة يومئذ، على خلة يومئذ بعض من بعض عدو للمتقين. نعم. لمن في الشفاعة؟ ذكر بعض ماذا لكن الجواب الأول صح أنها خاصة. قال بعضهم المنفي الشفاعة في إخراجهم من النار، أما التخفيف فقد ثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام حالة خاصة مع محسن. يقال هكذا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أليس أصحاب الكبائر لهم الشفاعة ولا؟ فقول هنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. عندك يا بلال، نحن نثبت الشفاعة للكبائر الموحدين، فهنا قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني الظلم خاص، الظالمون ليس لهم شفاعة أو أم ماذا؟ ارفع صوتك. الظلم المراد به الظلم الأكبر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فأي هذه الشفاعات نفاها المبتدعة؟ نعم عندك سعيد. في خروج الموحدين من النار قالوا من دخل النار استوجبها، وكذلك في أن أناسا يستحقونها ثم يشفع لهم، أنهم عندهم من استحق الوعيد نفذ عليه. من القائل بذلك من المبتدعة؟ الخوارج والمعتزلة يقولون وعيد الله نافذ في حق أهل الكبائر لا يبدل. فما هو مذهب أهل السنة في وعيد الله؟ أهو نافذ أم ليس بنافذ؟ وعيد الله في أهل الكبائر ماذا في المخالفين؟ والشرك؟ إذن وعيد الله في الشرك نافذا لا لا نعم لا نعم ينفذ وعيده سبحانه وتعالى في المشركين. كل كذب الرسل فحق وعيد، حق وعيد الله فيهم. وعيده في أهل الكبائر في غير أهل الشرك نعم قد يخلف الله، قد يخلف الله وقد يتجاوز الله عنه، قد يتجاوز الله. قال المبتدعة الله عز وجل ما يخلف الميعاد، ألم تأتي في الآية إن الله لا يخلف الميعاد؟ فكيف حتى قال بعض استدل بهذا عمرو بن عبيد وناس من المعتزلة، قالوا كيف الله ما يخلف الميعاد؟ قد وعد المذنب بالنهر فلا يخلف الله. انتهى يا أبا يوسف. إن الله لا يخلف الميعاد. طيب من يأتي بكلام آخر؟ عندك يا أخنا رأيت؟ نعم الوعد والوعيد فرق بينهم. الله لا يخلف الوعد والميعاد، وعدك بإكرام بثواب نعم بميعاد، أما الوعيد فيخلفه الله ويتجاوز عنه رحمة منه، وتسميته يتجاوز أفضل من تسميته يخلف. قال بعض السلف لعمر بن عبيد تكلموا عنه قالوا إنما هذا من العجمة التي أنت فيها، كأنه كان أعجميا أصلا. قالوا إن العرب تفرق بين إخلاف الوعد وإخلاف الوعيد، فتمدح في إخلاف الوعيد وتذم في إخلاف الوعد. قال الشاعر وإني إذا أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. كنت أكتبون هذا البيت وإني إذا أوعدته بزيادة الهمز أي توعده بالعذاب، وإني إذا أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. لأن العرب تتمدح بالوفاء بالموعد وبإخلاف الوعيد، ترك الوعيد والتجاوز فيه. وإني إذا أوعدته ووعدته، الأول بالهمز أوعدته بزيادة الهمز، وإني إذا أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إذن هذا بسبب أعجميتهم ما عرفوا التفريق بين الأمرين، فإخلاف الوعد هو المذموم، والله عز وجل لا يخلف وعده. لا تحسبن الله مخلف وعده فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عز وجل انتقام. ما يخلف الله الوعد والميعاد، ولكن يتجاوز الله عن وعيده، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. من يعيد البيت؟ وإني إذا أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي بالهمز، أول همز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم يا زين. لمخلف إيعادي كان بالإضافة أسهل على اللسان بالإضافة. لمخلف إيعادي بدون تنوين. نعم بالإضافة سهلة على اللسان. هذه الهمزة كأنها هي التي تسمى همزة السلب، عكست المعنى. وعد أي وعده بالثواب، أوعد أي بالعقاب، همزة السلب كأنها نفت معنى الفعل. مثال آخر لهمزة السلب في الأفعال تغير معنى، من يذكر؟ لك سفيان. قسط وأقسط، قسط بمعنى جار وأقسط بمعنى عدل. وهناك أمثلة لكن ما استحضر الآن، ولا ذكروا أفعال أخرى. من يذكر أفعال أخرى مما ذكروا الذي يتغير ينعكس المعنى بزيادة الهمزة فيه؟ من القائل يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناهم وهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إلى أن قال أشقى به غرسا وأجنه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحكم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم لعظموه في النفوس وعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. من القائل هذه الأبيات؟ ارتفعت اليد من الأخير أخيرا. عندك أبو عبد الله الجرجاني، ما اسمه؟ من يكمل؟ عندك أحمد؟ نعم علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله. علي بن عبد العزيز الجرجاني. ومن ثمن الأبيات وما كل برق لا حد يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعمه. في بيت أيضا وعليه فيه ملاحظة، وهو قوله ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أي أنه أتعب نفسه ومهجته في طلب العلم لا من أجل أن يخدم الناس ولكن من أجل أن يخدم. صحيح أن الله سبحانه وتعالى يكرم العالم بأن الناس يحبونه ويخدمونه، لكن ليست غاية، لا تجعلها غاية في طلبك للعلم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، يعني أتعب نفسه ومهجته وروحه وجسده لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه. هذا في عليه نظر في قوله لكن نخدم. هو هذا يريده، هو يريد أنه ما يصير علمه طمعا عند الناس يتزلف به عند المسؤولين والتجار يعطونه ولا يخدمهم، هذا هو المقصود. وأيضا قوله ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، يذهب يذل نفسه وعلمه عند أهل الأموال، فنعم فيهين العلم، يهين نفسه ويهين العلم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، أي ما أصير علمي خدمة للآخرين، يعني يذهب ويخدمهم، هذا من إهانة العلم. ولو أن العلم صانه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. أبيات مشهورة يذكر في ترجمة هذا الرجل من مصادر متعددة. تحبون أن تكتبوا بعض هذه الأبيات؟ لا. طيب يلا اكتبوا بسم الله. قال الجرجاني رحمه الله: علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله يقولون لي فيك انقباض وإنما يقولون لي فيك انقباض وإنما يعني يتهمون بأنه منقبض عن الناس. وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم يبتعد عن مواقف المخالطة والذل الذي تدنسه وتثين سمعته. يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم أرى الناس من داناه مهان عندهم أرى الناس من داناه مهان عندهم عندما تخالطهم وتضاحكهم وكذا تهون عندهم ما يعتبرون ما عندك من الخير ما عندك من العلم. لكن الإنسان يصير مخالطه للناس دعوة وتعليم، لا تصيرها حديث مباح وماذا ومضاحكة وكذا. صحيح هذا يذهب مقدارك عندهم يذهب، لكن لو صيرت مخالطتك للناس دعوة وتعليم أحاديث وغيرها إن شاء الله ما هي إلا خير، ما يزيدك الله إلا رفعة. أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. وما كل برق لاح لي يستفزني وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعمة وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعمة. ما هو نعم طيب سيصلح يصلح أن يؤخر. من أي مصدر هذا الذي عندك؟ أين؟ طيب قال وما كل برق لا طيب ولم أقضي حق العلم إن كان كلما ولم أقضي حق العلم يعني يصلح أن يقدم ذاك قبله لا بس. ما معنى وما كل برق لا حل يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منه يعني ما يغتر بالمظاهر ما يغتر بالمظهر ولا يعني ولا يجره إلى ما لا يحمد. يعني الإنسان ما يغتر بكل برق يظن أن المطر سينسى هذا معناه، ومعناه أنه هو نفسه أيضا ما يغتر بكل مظهر ولا كل من لاقيت أرضاه منعمة أيضا ما يعامل الناس كل من لاقاه أرضى ماذا يلقاه بال يعني بحسن الظن وكذا. ما كل شخص يحسن فيه الظن. إيش البيت اللي كنا نريد نمليه؟ ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمعا صيرته لي سلما يعني ما أديت حق العلم إذا جعلته سلما للأطماع ما أدى حق العلم. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمعا صيرته لي سلما هذا حال أهل الدنيا الذين يجعلون العلم سلما للأغراض والدنيا والسلطات يأكل بعلمه يتأكل بعلمه ويشمله قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الآية. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلم. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى. ولكن نفس الحر تحتمل الظما. يعني إذا قيل هذا المنهل يعني ستتكسب منه منهل مثل الماء الذي يشرب منه. يعني هذا المكان ستجد فيه الماء المال والجاه وتجد فيه الدنيا. قال ولكن نفس الحر تحتمل الظما أي يصبر الإنسان يصبر الإنسان نفسه إذا كان سيجده بمذلة يهين العلم يحتمل الحر سيتحمل الظما من أجل أن لا يذل نفسه يتحمل الظما من أجل أن لا يذل نفسه. كذلك هو سيتحمل الفقر والشدة ولا يذل علمه لا يذل علمه يتحمل الفقر والشدائد ولا يذل نفسه وعلمه. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما. نعم لا بقي هذا البيت الذي قلنا منتقد عليه لا هو ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. قال أحزم وأحكم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. يعني كان الحزم أن أبقى على جهلي. يعني كيف أشقى وأتعب نفسي طوال عمري ثم آخره أتخذه ذلة مذلة سيصير العلم علي مذلة. وهذا فعلا ينبغي الحذر منه. كيف أخي تتعب نفسك وتمر عليك السنوات وأنت تتفرغ للعلم وتحفظ وتتعب وبالأخير تصير علمك للدنيا إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. يعني مثل هذا يقول الناس هذا الجهل أحسن من ذلك هذا عالم سلطة أو عالم مال أو بل الناس يبغضونها أكثر. وقد جاءت أبيات أيضا في هذا المعنى طولنا عليكم لكن الأبيات تلك الأخرى حالهم أفضل إذ كانوا صغارا هي أولها من يذكرنا. نعم طلب العلم بماضي عمرهم حالهم أفضل إذ كانوا صغار آهن من دهر. نعم بقي بيتان أظن. ولو أن أهل العلم صانوا صانهم ولو أن أهل العلم صانوا صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. لمن صان علمه فإنه بإذن الله يرفعه الله سبحانه وتعالى يكون سببا في رفعته. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو دنسوه نعم شيء ولو عظموه في النفوس لعظم. ولكن أهانوه ومقصوده أي بعض من ينسب إلى العلم هذا من إطلاق الكل ويريد به البعض معروف في اللغة العربية قد يطلق بعضهم العبارة ويريد به البعض. ولكن أهانوه فهان ودنسوا. ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. دنسوا محياه أي حلاوة العلم وحياة العلم بالأطماع أي بأطماعهم في تصير العلم سلما للدنيا حتى تجهم أي تغلظ وصار فاسدا باطلا لا ينفع حتى تجهم. جاءت الأبيات اليوم مع كثرة الأسئلة. طيب من يقرأ تلك الأبيات الأخرى؟ هي ثلاث أبيات مجرد قراءة. آهم من دهر، آهم من دهر خؤون أهله، لا يرون العلم للدين شعارا، طلبوا العلم بماضي عمرهم، حالهم أفضل وأحسن إذ كانوا صغارا، فإذا ما الشيب على أذقانهم ملأوا الآفاق ظلما وبوارا. طيب هنا إعلان عن درس أو شيء؟ طيب أخوانا نعتذر اليوم عن السلام إن شاء الله تؤخر إلى وقتنا آخر. لغة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.